أبو محمد يسأل عن قسوة القلب، سؤال توجيهي في قسوة القلب. بالنسبة لقسوة القلب، أسباب قسوة القلب المعاصي. لا. فإن المعاصي إذا توافدت على القلب، غطت القلب، فضعف إحساسه، إذا زادت وبلغت أكبر المعاصي كالشرك بالله جل وعلا، فقد القلب الإحساس، لأن هذا القلب محتاج إلى علاج وتنشيط وتقوية. وقد قال الله: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. قسوة القلب تأتي من ارتكاب المعاصي التي منها الأكل من مكاسب محرمة. نعم. لأن القلب إذا تغذى بالكسب الحرام لم يكن له النشاط الذي يكون لمن مطاعمهم من ما أحل الله. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين ارتضاهم عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، خير هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص أحد هؤلاء الستة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مأكلك تستجاب دعوتك. فإن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. فإذا حرص المسلم وتعاهد نفسه تجنب كبائر الذنوب وتورع أيضا عن صغائرها، ومع ذلك يكثر من التوبة والاستغفار، لأنه قد يرتكب ذنبا ما علم أنه ارتكبه، وقد يرتكبه وهو ما عرف أنه ذنب لضعف بصيرة القلب. لأن هذا القلب إذا كان على أتم أحوال حياته صار عنده من دقة المعرفة والإحساس والبصيرة ما يعين العبد. وقد قال الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والإنسان إذا تعاهد نفسه وراقبها في أموره كلها وتجنب ما شك فيه، عملا بقول المصطفى: دع ما يريبك إلى ما يريبك، وعملا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله يجعلنا جميعا ممن يحرصون على ذلك.